قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص، وغير ذلك من الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل، يكفيك القليل من العمل. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصفوف مختمة، فيقول الله عز وجل: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما كان، فيقول: إن هذا كان لغيري، ولا أقبل اليوم إلا ما كان لي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة يرفعون عمل العبد فيكثرونه ويزكونه، فيوحي الله تعالى إليهم: أنتم حفظتوا على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه. إن عبدي لم يخلص في عمله، فجعلوه في سجين، وسعدون بعمل العبد ويستقلونه. فيوحي الله إليهم: أنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، فضاعفوه وجعلوه في عليين. ويروى عن الحسن قال: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: أقطع عنا هذه الشجرة. فجاء إليها ليقطعها غضبا لله، فلقيه الشيطان في صورة إنسان، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لأقطع عنها. فقاله الشيطان: هل لك فيما هو خير لك من ذلك؟ لا تقطعها، ولك ديناران إذا أصبحت عند وسادتك. قال: فمن لي بذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد عند وسادته دينارين. ثم أصبح بعد فلم يجد شيئا، فقام غضبا ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته، فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: كذبت، ما لك إلى قطعها سبيل. فذهب ليقطعها، فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله، ثم قال له: أتدري من أنت؟ فأخبره أنه الشيطان، فقال: جئت أول مرة غضبا لله، فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما فقدتهما جئت غضبا للدينارين فسلبت عليك. وكان معروف الخرك يضرب نفسه ويقول: يا نفس أخلصي وتخلصي. وقال أبو سليمان: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. وحكي أن رجلا كان يخرج في زي النساء، فيحضر حيث يحضر من عرس أو مأتم، فاتفق أنه هدر يوما موضعا فيه مجمع النساء، فسرقت درة فصاحوا: أغلقوا الباب حتى نفتش. ففتشوا واحدة واحدة حتى بلغت النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه، فدعا الله بالإخلاص وقال: إن نجوت من هذه الفضيحة لا أعود إلى مثل هذا. فوجدت الدرة مع تلك المرأة، فصاحوا: أطلقوا الحرة، فقد وجدنا الدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. كان الفصل الأول في الإخلاص أيضا، أو في النية، من حيث حقيقتها وفضلها، وذكرنا أن النية تجتمع مع الإخلاص وتفترق، النية هي انبعاث القلب وتوجهه أو انبعاث النفس أيضا إلى ما تميل إليه مما تظن أن فيه مصلحتها حالا أو مآلا، والإخلاص هو أن يكون الشيء لله، أما النية فمجرد انبعاث القلب نحو الشيء. ولهذا من صلى رياء فإن عنده نية حينما صلى لكنها لم تكن نية لله. فإذا كل إخلاص فيه نية وليس في كل نية إخلاص. ثم هنا أفرد فصل الكلام على الإخلاص من حيث إنه يفترق عن النية كما ذكرنا، ثم يضع عن فضيلته وحقيقته ودرجاته. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص، ولا يقبلها فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولا شك أن الإخلاص عليه قوام العبادة، بل لا تصح عبادة بدون إخلاص. فالإخلاص له جانبان: جانب فضله وعظم ثوابه من حيث اجتهاد العبد لأن يتوجه بالعمل ليتقرب به إلى الله، والأمر الثاني أنه ركن العبادة، أنه ركن العبادة، بمعنى لا تصح العبادة ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله. وبهذا يتبين أن الشيء ولو كان واجبا ولو كان ركنا أنه لا يعني هذا أنه ليس له فضل، بل الواجبات أفضل من النوافل. وهذا كثير مما يخفى على كثير من الناس، الواجبات أفضل من النوافل، وتجد بعض الناس يقصر في الواجب ويجتهد في النافلة، ولو كان عنده فقه ومعرفة لاجتهد في الواجبات أكثر مما يجتهد في النوافل. لا شك أن النوافل لها فضلها، وهي تحافظ على الفرائض، وهي تحميها وتحفظها كما، لكن الواجب أفضل، والواجب أعظم أجرا. ويظهر هذا أحيانا في بعض الناس حينما يكون عليه قضاء من رمضان، فيسأل يريد أن يصوم 6 من شوال وهو لم يصوم القضاء. لا شك أنه يريد الصيام 6 من شوال يبتغي الفضل، لكن ليعلم أن الواجب أفضل. أو أحيانا يكون عليه قضاء يريد أن يصوم عرفة، عرفة فضلها عظيم ولكن الواجب أفضل منها، وهكذا. فالشيخ حينما يتكلم هنا عن فضل الإخلاص لا يعني أن الحديث عن فضله يعني أنه أقل درجة من غيره، لا، هو ركن العبادة، بل لا تصح ولا تقبل عبادة إلا إذا كان صاحبها مخلصا لله عز وجل. ومع هذا الإخلاص على أنه واجب وعلى أنه ركن من أركان العبادة، لكن أيضا فضله عظيم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا فيه فضل الإخلاص وفيه أهمية الإخلاص، لأن الأسلوب حصر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهم مأمورون بعبادة الله عز وجل، لكن ليست أي عبادة، لابد أن تكون عبادة مربوطة بالإخلاص. ولهذا مخلصين حال، أن يعبدوه مخلصين، ليس أن يعبدوه فقط، بل يعبدوه مخلصين له الدين. حنفاء، هذا هو الركن الثاني وهو الاتباع. فالركن الأول الإخلاص، والركن الثاني الاتباع. فمن عبد الله مخلصا من غير اتباع فإن عبادته مردودة عليه، ومن عبد الله متبعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لكنه غير مخلص أيضا فعبادته مردودة عليه. إذا في العبادة لابد أن يجتمع فيها الركنان الإخلاص والمتابعة. ولهذا المنافقون قد يأتون بالعمل على وفق أمر الله عز وجل ومن رسوله لكنهم غير مخلصين، وكذلك المراؤون. وقد يخلص إنسان لله عز وجل لكنه على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأهل البدع واليهود والنصارى قد يأتون بعبادات مخلصين فيها لكنهم ضالون ومغضوب عليهم لأنهم على غير الطريق الصحيح وإن كانوا مخلصين. ولهذا يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه إما أن يكون فقد الإخلاص وإما أن يكون فقد الاتباع، وغالبا يكون فقد الاتباع. ومثل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فغالبا أنه قد يكون مخلصا فيه لكنه ليس متبعا. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وأيضا هذه حصر، هذه فيما فيها أسلوب الحصر: ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فالأمر له فاعبد الله مخلصا له الدين. فالمطلوب عبادة مع إخلاص، عبادة مع إخلاص. والإخلاص هو أن يتمحض قصد العبد ونيته لله عز وجل، أن يجعل العبادة لله لا يشركه أحد، لا غرض لنفسه كما سوف يأتي ولا لغيره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. طبعا الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح. فيروى عن علي رضي الله عنه يقول: لو أن أعلم لي ركعة متقبلة، إنما يتقبل الله من المتقين. ولا شك أن الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، وبواعث النفس ودوافعها ورغباتها ومشتهياتها سواء فيما يتعلق بذاتها أو فيما يتعلق عند الآخرين، والرغبة في الظهور والرغبة في اطلاع الناس على الأعمال، هذا شيء ينازع النفس كثيرا، ويحتاج في ذلك الإنسان فيه إلى مجاهدة عظيمة. ولهذا قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة. قال وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة جاءت الملائكة بصحف مختمة إلى آخره. ذكر الشيخ أثارا معناها صحيح على كل حال، وإن كان حيث ثبوت وسندها لكن معانيها صحيحة ولها أدلتها الصحيحة من الكتاب ومن السنة. فالله سبحانه وتعالى هو المطلع على الأعمال سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم المخلص من غير المخلص، ويعلم المتبع من غير المتبع سبحانه وتعالى. وعلى العبد أن يجتهد، وكل ذلك تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ورد قصة أيضا صاحب الشجرة التي تعبد من دون الله ثم أراد أن يقطعها غيرة لله عز وجل، فجاءه الشيطان وقد يكون بزي رجل وقال له: هل تركتها وأتعاهد لك بدينارين كل يوم تحت وسادتك؟ فقبل ذلك فأعطاه مرة أو مرتين ثم انقطع، فجاء ليقطعها مرة أخرى منتظرا للدينارين. فسلط عليه الشيطان في الأولى، لم يتسلط عليه الشيطان لإخلاصه، وفي الثانية سلط عليه الشيطان وتمكن منه فأراد قطعها فلم يستطع قطعها. وأيضا هذا معناه صحيح، هذا معناه صحيح. وقصة أيضا خبر طارق بن شهاب في الذي كانوا إذا مروا على صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب قربانا، فقال لأحدهم: قرب. قال: ما ليس عندي ما أقرب. قال: قرب لو ذبابا. فقرب ذبابا فدخل النار. والآخر قال: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل. فضرب عنقه فدخل الجنة. يعني مهما كان لابد في أي عمل وأي أمر يتقرب به إلى الله عز وجل أن يكون صاحبه مخلصا. ثم ذكر أثر معروف الكرخي: يا نفس أخلصي وتخلصي. وكذلك أيضا قول أبي سليمان على الداراني. وكذلك أيضا قصة الرجل الذي كان في زي نساء إلى آخره. فعلى كل حال لا شك أن الإنسان أحيانا فعلا قد يقع في أخطاء ثم يخلص لله عز وجل ويجيب الله دعاه ولو كان تقصير. لا شك القصة فيها تقصير لأنه دخل بزي النساء ودخل مع النساء في عرس أو نحو ذلك، فلما حدثت حادثة واحتاجوا أن يفتشوا النساء أحس بأنه سوف ينكشف أمره، أنه سوف ينكشف أمره، فتوجه إلى الله مخلصا. ومثل هذا قد يجيب الله دعاءه. والله عز وجل أخبر عن المشركين أنه قال حتى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالإنسان ولو كان مقصرا إذا توجه مخلصا الله سبحانه وتعالى أرحم، ولهذا أما يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان مقصرا. فالقصة لها شاهد طبعا من حيث النصوص، وإن كان ثبوتها الله أعلم باعتبار أنها قصة من القصص. نعم. باب حقيقة الإخلاص. بيان حقيقة الإخلاص. اعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى أنشأ به وخلص منه سمي إخلاصا، والإخلاص يضاده الإشراك. فمن ليس مخلصا فهو مشرك، إلا أن الشرك درجات. فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية، والشرك منه جلي ومنه خفي، وكذلك الإخلاص. وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم في بابه، وإنما نتكلم الآن في من بعث لقصد التقرب، ولكن امتزج بهذا الباعث باعث آخر، إما من الرياء أو من غيره من هبوط النفس. ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم ما قصد التقرب، أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر، أو لتخلص من شر يعرض له، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابه، أو يصلي بالليل وله غرض في دفء النعاس عن نفسه ليراقب رحله أو أهله، أو يتعلم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال، أو يشتغل بالتدريس ليفرح بلذة الكلام ونحو ذلك. فمتى كان باعث والتقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه خاطر من هذه الخواطر حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور، فقد خرج عمله عن هد الإخلاص. والإنسان قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن شيء من هذه الأمور. فلذلك قيل من سلم له في عمره لهضة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا، وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب، لأن الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب التقرب من الله تعالى. قيل لسهل أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. واعلم أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتة، بعضها جلي وبعضها خفي. وقد ذكرنا درجات الرياء في بابه، ومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النبل فليطلب هناك. وحاصله أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل فهو خارج عن صفو الإخلاص، ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بإسمة الله تعالى وتوفيقه. وقد قيل ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل، أريد به العالم بدقائق آفات الأعمال حتى يخلص عنها. والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة، وقيراط من الذهب الذي يرتديه الناقد خير من دينار يرتديه الغر الغني الغبي. قال بيان حقيقة الإخلاص. غني عند الغني. نعم الغني. لا الغبي الغبي. قال بيان حقيقة الإخلاص. لما ذكر الإخلاص من حيث فضيلته الآن نذكر حقيقته ودرجاته. قال أعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا، بمعنى أن الإخلاص مأخوذ من الخلوص، وهو سلامة الشيء من الشوائب. فوالله عز وجل سمى اللبن قال خالصا صيغا للشاربين، بمعنى أنه سلم من هذه الشوائب من بين فرث ودم، لبن سائغا، لبنا سائغا خالصا، في لبنا خالصا سائغا للشاربين. فخلوصه لأنه سلم من الفرث والدم وجاء نقيا. فالخلوص مأخوذ من هذا، فلهذا قال فإذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي إخلاصا بمعنى نقيا. وكذلك العمل إذا جرده لله عز وجل وخلصه من المقاصد الأخرى سواء من حظوظ النفس أو ابتغاء تطلع الآخرين ومدحهم أو القرب إليهم أو نحو ذلك، فحينئذ يكون إخلاصا. قال والإخلاص يضاده الإشراك، وهذا صحيح بمعنى أن الذي يقابل الإخلاص هو الإشراك. فالشرك إدخال أشياء حقها أن تكون لله فمزجت بها شيئا لغير الله، أي أصبحت مشوبة ليست خالصة. فإما أن تصرفها لغير الله كلية، وهذا أيضا لا يجوز حرام وسمي شركا، فكمن يعبد غير الله، فهو مشرك من حيث إنه مؤمن بالله وقد يعبد الله لكنه يعبد غير الله، فهو أشرك مع الله غيره في العبادة، وإن لم يكن مزجها في عبادة واحدة لكنه يعبد الله أحيانا ويعبد صنمه أو وثنه أو معبوده الآخر أحيانا، فهذا شرك، نوع من الشرك. وأحيانا وهو أكثر ما يعنيه المؤلف هنا أن تجعل عبادة واحدة ممزوجة بين حق الله وغيره، وأكثر ما يكون هذا في الرياء والنفاق. الرياء والنفاق هو أن عبادة واحدة تجعلها لله ولغيره. وأحيانا بعض المشركين يعبد الله في بعض الأحيان ويعبد غيره، فهو لم يشركه في عبادة واحدة وإنما صرف له ما لا يجوز صرفه إلى الله، وإن لم يكن في عبادة واحدة وإنما في أوقات مختلفة، وكل ذلك شرك. ولهذا قلنا في تعريف الشرك إنه مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، بمعنى أن الشيء الذي لا يجوز صرفه إلا لله وهو حق الله وحده لا يجوز أن يصرف لغيره، بخلاف ما كان ليس محض حق الله كالخوف الجبلي والخوف الفطري والمحبة الفطرية وطلب العون الحقيقي ممن يستطيعه والاستغاثة ممن يستطيع أن يغيثك، هذه ليست شركا لأنها ليست محض حق الله، إنما أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أو تدعو أو بمعنى ما هو محض حق الله، فتصرف أو إما أن تصرف لغير الله ما هو محض حق الله وإما أن تجعل مع الله غيره، هذا هو الشرك. أما إذا كان ليس محض حق الله كما لو كان كما قلنا أمورا جبلية أو أمورا يقدر عليها الخلق، تدعو إنسانا وهو قادر على إغاثتك وعلى غوثك وعلى إعانتك، هذا لا شيء فيه، بل هذا هو باب التعاون على البر والتقوى. إذن الشرك هو أن تصرف لغير الله ما هو محض حق الله أو ما هو من خصائص الله عز وجل، ولهذا قلنا هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذن الشرك هو أن تمزج حق الله بحق غيره سواء كان في عبادة واحدة أو في عبادات. قال فالإخلاص في التوحيد يضاده الشرك في الإلهية، هذا صحيح، بمعنى أن ال الإلهية بما أن تفرد الله بالإلهية أنه هو الإله، توحده في الإلهية. وتوحيد الربوبية هو أيضا إفراد، إفراد لله في أفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد لله في أفعال العباد. فأفعال الله الخلق والرزق، الخلق والرزق وإنزال المطر وكل ما يتعلق بتدبير الملكوت وكل ما يتعلق به، فهذا هو الربوبية. فلا يجوز طبعا أن تعتقد أن هناك من خلق السماوات غير الله، أو أن لله شريك في الخلق، وهذا لا يكاد يقول به أحد، هذا لا يكاد يقول به أحد أنهم يعتقدون أن شركاءهم أو أن آلهتهم تخلق وترزق وتحيي الموتى، وهذا توحيد الربوبية اللي هو أفعال الله، الأفعال التي هي لله عز وجل من الخلق والرزق والإحياء والإماتة إلى آخره. الألوهية أفعالك أنت، أن تصرفها لله، بمعنى أن تفرد الله عز وجل وتوحده بأفعالك. أفعالك ما هي؟ الدعاء والاستغاثة والاستعانة والصلاة والصيام، كل هذه عبادات تقوم بها أنت تجعلها لله عز وجل، فلا تشرك معه غيره. إذن توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات أيضا إفراد الله عز وجل بوصفه بما وصف به نفسه، فلا تعتقد أن غيره يشركه في التمثيل والتكييف، فلا تمثل الله بخلقه، فهو العزيز وهو الحكيم وهو القادر، فلا يشركه أحد لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. في الرحمة فهو رحيم، الإنسان رحيم، الله سميع، الإنسان سميع، الله بصير، الإنسان بصير، لكن تعالى الله أن يكون هذا مثل هذا، وإلا الله سبحانه وتعالى وصف النبي بأنه رؤوف رحيم، ووصف الإنسان بأنه سميع بصير، ووصف نفسه بأنه سميع بصير وأنه رؤوف رحيم، ولا شك أن هذا غير هذا. فإذا توحيد الله بأسمائه وصفاته كذلك من التوحيد، وهذا من أقوى الردود على على على على الذين ينكرون الصفات ويكون الأسماء، والذين يؤولونها. لأنهم يؤولونها مع أنهم يثبتون بعضها، فهم بهذا متناقضون، وبخاصة المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة ينكرون كل الصفات، لا يثبتون الأسماء والصفتين، والأشاعرة يثبتون سبع صفات فقط، فما أثبتوه حجة على ما نفوه. فهم يثبتون الكلام مثلا، الأشاعرة يثبتون الكلام ويقول إن الله متكلم وهذا حق، لكنهم ينكرون الصفات الأخرى، ينكرون الرحمة، يقول إن الرحمة هي إرادة الخير أو النعمة أو نحو ذلك. إذا أثبت الكلام وقلت إن الله يتكلم كلام لا يشبه خلقه، كذلك الذي يرحم رحمة لا يشبه خلقه، لأن نقول الرحمن لا نثبتها لأن الرحمة رقة في القلب. ومن قال إن رحمة الله نشبه الله بخلقه؟ طيب إذا لماذا لا تقول إن الكلام أيضا يحتاج إلى لسان وإلى شفتين وإلى أسنان؟ ما تقول كلام هذا؟ تثبتون الكلام، ومع هذا لا أحد يقول لكم إن إثبات الكلام يلزم منه أن يكون لا يكون إلا بشفتين وأسنان ولسان. غير صحيح، إن الله يتكلم بالكيفية التي نعلمها التي لا نعلمها، فهو تكلم ويتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وكذلك الحال في صفاته. وكذلك أيضا كلهم يثبتون الذات، كل الفرق تثبت ذات الله عز وجل، ولهذا يقولون كما أن ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. إذن هذا توحيد الله في أسمائه وصفاته، بمعنى أن نوحد الله في أسماء ولا نشرك معه غيره، لا نكيف ولا نمثل، كذلك أيضا لا نعطل ولا نشبه، لا نعطل بمعنى لا نلغيها، وإنما نقول هي صفات قائمة بالله عز وجل لا حقيقة، لكن لا نعرف كيفيتها. فإذا نثبت الحقيقة ونفوض في الكيفية، نثبت الحقيقة ونفوض في الكيفية. فإذا الإخلاص أو التوحيد هو الإخلاص، يعني كما قال في توحيد الألوهية وفي توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية لا يكاد يختلف فيه أحد، الألوهية المشركون فيه كثير، والأسماء والصفات أيضا الفرق، بعض الفرق الإسلامية أيضا تختلف في بعض الأشياء كما أشرنا. قال واشترك منه جلي ومنه خفي، وكذلك الإخلاص. وقال وقد ذكرنا درجات الرياء فيما تقدم، إما أن يصفر وجهه، وإما أن وفي زيه يغير مشيته، أو يلبس ملابس معينة، كل ذلك مما يدخل في الرياء. وكذا في الأقوال، إما من حيث الحديث، وإما من حيث التشبه بالصالحين بطريقة كلامه أو نحو ذلك، كله يدخل في الرياء. أو فيما يتعلق بالأعمال كالصلاة والصيام يصرفه لغير الله عز وجل، أو يصلي رياء، أو يصلي لما يرى من نظر رجل آخر أو نحو ذلك. فباب الرياء واسع، والرياء صورة من صور الشرك، لأن الرياء تريد بالعمل غير الله عز وجل، وهذا تقدم الكلام عليه. وذكر شيخ بعض الأمثلة، مثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب، أو يعتق عبدا ليتخلص من مؤونته وسوء خلقه، أو يحج ليصح مزاجه بحركة السفر، أو للتخلص من شر يعدو له، أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابها، أو يصلي بالليل وله غرض في دفع الناس النعاس عن نفسه ليراقب رحله وأهله، أغراض. لكن في بعضها قد لا يؤثر على العمل، بعضها قد لا يؤثر، لأن الأمر يختلف الحقيقة. يعني حصول لا شك أن أن أن أن العبادات شرعت لمنافعنا دنيا وآخرة، نحن نعم نقصد بها وجه الله عز وجل، لكن هذا لا يعني أنها لا يكون لها أثر على على على على, على دنيانا. فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أو يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، بمعنى أنه يجد لذة، واللذة أمر دنيوي متعة. فوجود الراحة ووجود قرة العين لا يعني لا لا لا يتنافى مع الإخلاص. فأحيانا بعض الأشياء إحساسك بالانشراح، أو أيضا إحساسك بالفائدة للعبادة سواء صوما أو صياما أو صلاة أو زكاة، فأحيانا الشيء لا تستطيع دفعه، لكن ما دام أنك قاصدا وجه الله عز وجل وحصل معك هذا لا يضر إن شاء الله ولا يؤثر. أو مثلا أحيانا أصابك الأرق، أصابك الأرق في الليل فقمت تصلي، ما دام أني صاحي صاحي ليش ما أصلي، هذا لا يؤثر على النية، فتقوم تصلي. أو أحيانا أرقت فجلست تقرأ إن كنت تحفظ، أو جلست تذكر الله وأنت نائم وأنت مستلقي لأنك مستيقظ، فتقول بدل ما دام إذا أشغل وقتي بما ينفعني، فلا تقول لأنك ما جاك النوم اشتغلت بالقراءة، هذا لا يضر. وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليجلس. فهذه القضايا لا تؤثر، لا تؤثر على الإخلاص، لكن المقصود أن لا يكون قصدك الأول الرياضة في الصلاة، وقصدك الأول من الحج والسفر أو من الجهاد التعلم. أما وجود الأشياء هذه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعلم الرماية والسباحة وركوب الخيل، نستفيد منها في الجهاد، نستفيد منها في، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الضعيف. فهذه لا تؤثر على الإخلاص، وإن كان الأمر دقيق الحقيقة، الأمر دقيق، بل من أظهر الأمور قول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج. فالإنسان يحج ويتاجر بنص كتاب الله. ليس عليك جهة أن تبتغوا فضلا من ربك، فإذا بطل من عرفة فاذكروا الله. فأنت تصلي، فأنت تحج مع أن معك تجارة تحملها معك من بلدك تتبضع في الحج. لا يعني ذهابك للحج واصطحابك للتجارة ما في تعارض، وهذا من فضل الله عز وجل ومن كرمه. ولو منعنا لم تنعنا، ولكنها من لطفه ورحمته سبحانه وتعالى بخلقه وهو أعلم بمن خلق أذن لنا في هذا، وهذا دلنا أيضا على أن هذا لا يتعارض مع الإخلاص. قال: والإنسان قل ما ينفك فعله من أفعاله وعبادته من عباداته عن شيء من هذه الأمور. فلذلك قيل: من سلم له في عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله تعالى نجا. لكن كما قلنا، هذا لا ينبغي أن يكون سبيلا في أن نشكك في أنفسنا وأن نشكك في إخلاصنا. لا، وجود البواعث العادية هذه لا ينبغي أن تكون مانعا من أن الإنسان يجتهد في الإخلاص، لأن النوازع هذه لا يكاد يطيق دفعها الإنسان، أغراض ووجود متعة ولذة، بل بالنعمة الله عز وجل عليك أن تجتهد في الصلاة. فوجود اللذة في الصلاة لا تقول أنا والله لأني متلذذ هذا ينافي الإخلاص. لا. وقيل للسهل: لعله تستري أي شيء أشد على النفس، قال: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. ولا شك أن الأصل في الإخلاص أن يكون لله عز وجل، بحيث ليس فيها نصيب، بمعنى لأن النفس إذا كان لها نصيب تندفع للعمل، وإذا كان ليس لها نصيب تصبح تقول لك هذا غير يعني صحيح من حيث الضابط، لكن من حيث الواقع لا. أحيانا الإنسان يجد دافع للصيام، دافع للصلاة، دافع للذكر، دافع للتقرب الله عز وجل، دافع لصلة الرحم، دافع أشياء يحس براحة. فوجود الراحة لا ينافي الإخلاص، وجود الراحة لا ينافي الإخلاص. ثم قال: وعلم أن الشوائب المكدرة للإخلاص متفاوتة، بعضها جلي وبعضها خفي إلى آخره، كما في درجة الرياء التي أشار إليها في الزي وفي القول وفي العمل وفي البدن إلى آخره. قال: ومن الرياء ما هو أخفى من دبيب النمل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحاصله أن ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حاله من العمل وحالته من العمل فهو خارج عن صف الإخلاص. ما العبارة غير واضحة. لا، هو اللي ما أزم مقصود في المقارنة بين الإنسان والبهيمة. ما دام العامل يفرق بين مشاهدة الإنسان والبهيمة في حالة من العمل فهو خارج عن صف الإخلاص. ما أدري مع العبارة، على كل حال ما هي ظاهرة، لكن على كل حال إذا كان مراده، بس أظنه بعيد، يعني إذا كان مراده أن الإنسان كما يقول يعني بعض العبارات الصوفية أن يكون الإنسان كالبهيم بمعنى مستسلم كالسائبة أو كالسائمة، بحيث أنه يعني ليس بمعنى ليس له شيء في حظ نفسه. وقد يكون هذا بعيد مراده، كما يقول يكون الإنسان بين المريد بين يدي شيخه كالغاسل كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، هذا بعيد. قال: ولا يسلم من الشيطان إلا من دق نظره وسعد بعصمة الله تعالى وتوفيقه. وهذا صحيح. وقد قيل: ركعتان من عالم أفضل من 70 ركعة من جاهل، ويريد به العالم بدقائق آفات الأعمال حتى يخلص منها. والجاهل ينظر إلى ظاهر العبادة، وقراط من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. وهذا من حيث التبديل صحيح، بمعنى أن الإنسان يبغي أن يجتهد في العمل ويجتهد في جودته وفي نقائه، وهذا لا لا لا لا يحققه ولا يحصله إلا من كان عنده من العمل من العلم، والعلم بطبيعة النفس والحرص على تزكيتها، والعلم بمراد الشرع ومراد الشارع من من من من من العبادات يحققها على مراد الشرع إخلاصا ومتابعة. لا شك أنه كلما زاد علم العبد واستعمل علمه في طاعة الله عز وجل كان أقرب وأدعى إلى القبول وأدعى إلى الرفع في الدرجات، بخلاف من كان جاهلا أو غلظ جهله في ذلك. ولهذا قال قيراط من الذهب الذي يرتضيه الناقد خير من دينار يرتضيه الغر الغبي. فالناقد للذهب والذي يحسنها تأخذ منه قليلا صافي خير من تأخذ إنسان غير لا يعرف وقد يكون شيء ثقيل لكنه كله نحاس وليس ذهبا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.